بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والتي قام بشرحها في مدينة الرياض. أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها، كما أسأله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النافية الموصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الحمد لله الذي أرسل رسوله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النافية الموصولة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا بد أن تحفظ هذه الرسالة، هذه العقيدة، وهي سهلة ولله الحمد ميسورة. طلب العلم لا بد فيه من التعب والحفظ والصبر. إذا كان على أحد منكم مشقة في الحفظ، هذا شيء لا بد منه، مع أني ما أظن فيه مشقة إن شاء الله. أما موضوع الدرس في هذه الجلسة والجلسات المستقبلة إن شاء الله، فهو العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جليل ومجدد، وهو الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد في أرض حران من بلاد الشام، ولما يعني شب وميز أخذ يطلب العلم على والده عبد الحليم، وكان والده إماما جليلا، وجده أبو البركات مجد الدين بن تيمية الإمام الجليل الذي له المؤلفات الشهيرة، منها الملتقى الأحاديث حديث الأحكام الذي شرع عليه الشوكاني من الأوصاف، وله كتاب المحرر في الفقه، وله غير ذلك من المؤلفات، وهو يعتبر من أئمة المذهب الكبار. وكذلك أعمام الشيخ فيهم علماء، فهو من بيت علم بدأ دراسة في صغره على والده، حفظ القرآن وهو صغير، ثم غزا استتار بلاد المسلمين واستتار طائفة من المشرق، من باقية المشرق، كانوا غلاظا جفاة كفر، غزوا بلاد المسلمين وأسقطوا دولة المسلمين في بغداد، قتلوا الخليفة وقتلوا كثيرا من العلماء ومزقوا الكتب وألقوها في نهر دجلة وقتلوا ألوفا مؤلفة من المسلمين، ثم زحفوا إلى بلاد الشام، وحصل على المسلمين منهم فتن عظيمة ومحن. فانتقل والد الشيخ بأسرته ومنهم ابنه أحمد، انتقل بهم من أرض حران إلى دمشق بسبب الفتنة وما أصابه من القتال من القهر والظلم والقتل، رحلوا إلى دمشق. وكان الشيخ شابا صغيرا، ولكنه كان متوقد الذكاء والفطنة والحفظ. فلما قدم به إلى دمشق، وكانت دمشق تغط بالأئمة والعلماء في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، تسلم الشيخ على علماء دمشق وأخذ عنهم وهو صغير، وتأهل للفتوى وهو لم يبلغ 20 من عمره. ثم شهد له مشايخه بالتحصيل والعلم، وكان آية في الكبر والذكاء والفطنة والإلمام بما يسمع وما يقرأ، حتى فاق الأطران فهو شاب، وجلس للتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. ثم توالت غزوات التتار على بلاد المسلمين، وكان للشيخ فيها مقام الدفاع عن المسلمين، حمل السيف وخاض المعركة وجاهد في سبيل الله، وكان ينصح المسلمين وقادة الجيش بالصبر والثبات، حتى قوى من عزمهم وشد من أجرهم، انفقروا على التتار في مواقع كبيرة بسبب أن الشيخ رحمه الله كان يحدثهم ويعظهم ويذكرهم ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله، ولا يكتفي بالقول بل كان يؤيد ذلك بالفعل، فكان يحمل السلاح ويدخل المعركة ويقاتل في سبيل الله، كان بطلا من الأبطال في القتال. ثم إنه لما كان عصره أيضا يعد بالبدع والخرافات والقبورية الصوفية بل والمعتزلة الجهلية ومستقاتهم من سائر الفرق، فإن الشيخ رحمه الله قام بالدفاع عن العقيدة وعن منهج السلف ومذهب السلف، ودرس وعلف في ذلك رسائل وفتاوى ومؤلفات جليلة. ربما تزيد على 400 مجلد مؤلفات أو أكثر. ويكفيكم الآن أنه لما جمع الموجود من فتاوى بلغ 35 مجلدا، ورد على الرافضة في هذه السنة، ورد على الرازي في تأسيس التقدير، ورد على علماء الكلام في درء تعارض العقل والنقل، ورد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الضخمة المهمة جدا. ولما رأى خصومه أنهم لا طاقة لهم بمجادلته والرد عليه، كان يتغلب عليهم الحجة والبرهان، حتى إنه كان يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعرف يعني من مذاهب أئمتهم ومن سبقهم ما لا يعرفونه هم. فلما رأوا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه وشوا به إلى السلاطين، اتهموه بأنه يخرج عن منهج السلف وعن الإجماع، يفرق الإجماع، وأنه وأنه، فعقد السلاطين المناظرة، عقدوا بينهم وبينهم مناظرات، وتغلب عليهم وخصمهم وفلجهم في الحجة والبرهان. لما رأوا أنهم أيضا لن يفلحوا في هذه الطريقة والوشاية، أغروا بعض السلاطين بحبسه وسجنه، فسجن رحمه الله ثم أغلق ثم سجن ومات بالسجن رحمه الله. ولكن ما زاده ذلك إلا شباثا وتعلقا، ومؤلفاته انتشرت بأيدي الناس، قرأوها وعرفوا الحق فيها. وفي كل عصر يظهر له من المؤلفات والرسائل لا يفرح المسلمون بالظفر به، حتى جاء عصرنا هذا، عصر المطابع وعصر النشر، فكان يكتبه الشيخ رحمه الله للمنزلة الرفيعة عند المسلمين، ولم يستطيع خصومه الميل منها او الرد عليها، لان تغلبت عليهم ولله الحمد، فصارت منارا بايدي طلبة العلم والحريصين على السنه ومنهج السلف، ولا تزال ولله الحمد ظاهره على غيرها. واما خصومه فانطفأ نورهم وخمد ذكرهم ودارت مؤلفاتهم، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يغلب، وأن الحق يظهر ولو امتحن في بعض الأوقات فإنه يظهر على الباطل. ومن جملة رسائله هذه الرسالة 3000 رسالة العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية هي سميت بهذا الاسم لأنه كتبها جوابا لرجل من أهل وادة البلد المعروفة في العراق. سميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان أميرا على العراق، وسميت ببلدة واسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة. وقيل سميت بالواسطية لأنها تبين أن مذهب السلف هو الوسط، مذهب السلف هو الوسط بين المقالات والمذاهب الضالة والمنحرفة، كما قال عن أهل السنة أنه وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشجهة، وفي باب الأسماء أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النواصب والخوارج وبين الرافضة، فهم وسط في هذه الأبواب. فما يأتي كل هذا ذكره في أثناء هذه العقيدة، يقول وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا وهم وسط في كذا. فلذلك سميت بالواسطية لأنها بينت وسطية مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة بين المذاهب المخالفة. وقد اشتملت هذه العقيدة على الأبواب التي يذكرها العلماء في العقيدة، اشتملت على بيان أسماء الله وصفاته وما يجب نحوها، وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وما يجب اعتقاده فيه. وفي أصحاب الكبائر من المسلمين وما يقال فيهم وما ينفى عنهم إلى آخره، فهي مشتملة في القدر كذلك، في القدر وما يجب اعتقاده في قدر الله سبحانه وتعالى، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده في حقه، وفي أهل البيت وما يجب اعتقاده في حقهم، وفي كرامات الأولياء وما يجب اعتقاده بها، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومذهب أهل السنة والجماعة فيه. ثم ختمها ببيان صفات أهل السنة والجماعة ومناقب أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة حافلة على اختصارها ووجاجتها، وكان العلماء يهتمون بها ويدرسونها ويحفظونها ويدرسونها في المساجد. وقوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب وفي جميع الأمور تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بها كتابه الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب الرسالة إلى ملكة سبأ اليمن بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا تقول ملكة سبأ لما أخبرت جندها وقومها قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بدأ رسالته عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبه وفي حديثه وفي رسائله، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر لبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبكر، أي ناقص البركة. البداء بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات والرسائل وفي جميع الأمور سنة، على الأكل، على الذبيحة، على عند دخول البيت، عند دخول المسجد سنة البداء بها. ولذلك كان المسلمون يسيرون على هذا المنهج، يبدأون في بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمورهم. أما الكفار ومن قلدهم وتشبه بهم من جهلة المسلمين فإنهم لا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم، ترونها علامة بارزة في كتبهم. كل من يتشبه بالكفار فإنه لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما المسلمون فإنهم يبدأون بها ويسجلون ذلك عملا بالسنة. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور تعلقان بمحذوف، تقديره أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله. والاسم هو ما دل على المسمى، معقول من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة. وهو ما دل على المسمى، واسم الله أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم. وقوله بسم الله أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، لا يحصيها إلا الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقول بسم الله أبتدئ بكل اسم لله عز وجل. والله هذا لفظ الجلالة، الله معناه بالألوهية والعبودية، لأن الإله معناه المعبود من أله يأله لا أبدا، والآلهة هي المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود سبحانه وتعالى والمستحق للعبادة في السماء وفي الأرض. العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. الله معناه المعبود، وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يسمى به من الخلق، حتى الجبابرة والكفرة ما تسمون، ما أحد منهم قال أنا الله، لا يجرؤ أحد على أن يسمى بهذا الاسم، لأنه لا يسمى به إلا الله جل وعلا. ولهذا فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره وعناده وجحوده. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته سبحانه الرحمة التي وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه رحمة المخلوق، مخلوق أيضا يوصف بالرحمة ولكن لا تشبه رحمة المخلوق رحمة الخالق سبحانه وتعالى. الرحمن اسم مشتق من الرحم، وكذلك الرحيم، والفرق بينهما أن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، أما الرحيم فإنه رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا الرحمن لا يسمى به غير الله سبحانه، وأما الرحيم فيسمى به المخلوق، كما قال تعالى للمؤمنين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فالمخلوق يسمى رحيما لكنها رحمة تليق به، والله يسمى رحيما. أما الرحمن فلا أحد يسمى به غير الله جل وعلا، اسم خاص بالله عز وجل. ثم قال الحمد لله، بدأ أيضا رسالته بالحمد لله، وهذا أيضا من الآداب الشرعية، بدأت الأمور بالحمد لله ولا سيما المؤلفات. الله جل وعلا بدأ كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، بدأه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يستحب أن تبدأ الكتب والرسائل والمؤلفات الحمد لله رب العالمين. وقد جاء في الحديث أيضا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر، والجمع بين الروايتين أن الابتداء بسم الله بداية حقيقية، والابتداء بالحمد لله بداية نسبية. البداية المطلقة بسم الله الرحمن الرحيم، البداية الإضافية الحمد لله رب العالمين، فيبدأ بهما كل الأمور، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد معناه الثناء أي يثني على الله، الله جل وعلا يثنى عليه، لذاته ولأسمائه وصفاته وأفعاله فهو المحمود بكل حال سبحانه وتعالى، يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، بمعنى يثنى عليه. على نعمه وإحسانه، لأنه ما بالعباد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، هو المستحق للحمد والشكر. وأن الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، والذي يستحقها الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه يحمد بحسب ما فيه أو ما حصل منه من الخير، لكنه حمد غير مطلق. أما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، لأنه هو تنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، الخاصة والعامة. وكما أن النعم كلها منه فكذلك الحمد كله له سبحانه وتعالى. الذي أرسل رسوله هذا من نعمه سبحانه وتعالى، هذا من نعمه التي يحمد عليها، وهو إرسال هذا الرسول الأعظم من نعمه التي يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنه بإرسال هذا الرسول بين الهدى من الضلال، الحق من الباطل، وهدى الله به من شاء من خلقه، وأقام الحجة على المعاندين. فنعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم، ولهذا خصها المؤلف بالذكر الذي أرسل رسوله، أي الحمد لله على كل حال. ومن أعظم ذلك أرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن إرسالهم نعمة من الله على البشرية. أرسل رسوله، والرسول من بعث برسالة، الرسول هو من بعث برسالة، تقول رسول الله أو تقول رسول فلان أو رسول السلطان، كل من بعث بمهمة فإنه يقال له رسول من حيث اللغة. أما الرسول الاصطلاح الشرعي فهو كما عرفه أهل العلم، الرسول هو من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغه، ألا هو الرسول؟ من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها. أما النبي فهو من أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. بمعنى أنه لم يؤمر بإلزام الناس بها وجهادهم عليها وقتل من لم يقبلها، ألا ما هو بالرسل. أما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم، ولكنهم لم يؤمروا بإلزام الناس والقتال، قتال الناس حتى يقبلوا منهم، لكنهم يبلغون ويرشدون ويعلمون الناس كأنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. وأيضا النبي يوحى إليه بشريعة، أما الرسول، الرسول يوحى إليه بشريعة، شريعة خاصة. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبل، يبعث بشريعة من قبل، مثل أنبياء بني إسرائيل إنما أمروا باتباع موسى عليه الصلاة والسلام، اتباع الثواب، اتباع الثواب التي أنزلها الله على موسى. أما الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة مستقلة ولا يعني، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن جاء في حديث رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 100,000 124,000، وأن عدد الرسل منهم 314. عدد الرسل 314. قالوا هذا عدد أهل بدر، في مقدار عدد أهل بدر 314. هذا ورد في حديث عند أبي ذر ولا بأس به إذا أهل العلم سنده، ولكن أسماءهم لا نعلم منها إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك أنبياء لم يذكر الله لنا أسماءهم، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك أنبياء ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم، كما في آية سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا أرسلناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكر الله أسماءهم، ذكر الله أسماءهم. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، من سمى الله منهم ومن لم يسمى منهم. هذا ركن من أركان الإيمان لا بد منه. أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة الصخر أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الله أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما قرينان لا يفترقان. العلم النافع والعمل الصالح قرينان لا يفترقان. والهدى انقسم الى قسمين: النوع الاول هدى الدلاله والارشاد، وهذا يستطيعه الرسول وكل داعيه أن يدل وأن يرشد وأن يدعو إلى الله ويبين هداية الدلالة والإرشاد. يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستطيعها غيره من الدعاء إلى الحق. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناه، يعني دللناه وارشدناه وبينا له. النوع الثاني دلالة التوفيق، دلالة التوفيق والقبول، وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، والقبول والإدراك في القلوب هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أما دلالة الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه يستطيعها الرسول وكل من سار على نهجه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أيهنك من حول الله بالهدى. ودين الحق عرفنا هو العمل، هو العمل الصالح. وقرن الله بينهما لأنه لا بد منهما جميعا، فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم، لا بد من اقترانهما بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعلي دين هذا الرسول على سائر الأديان التي كانت في الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. لأن الأرض وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانت تعد بالديانات المختلفة: اليهودية، النصرانية، المجوسية، الوثنية، إلى غير ذلك من الديانات المتفرقة. الله أرسل هذا الرسول ووعد، وعد سبحانه أن دينه سيظهر ويغلب على سائر الأديان. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فانتشر هذا الدين وظهر على سائر الأديان، وسقطت دولة الفرس ودولة الروم، وسقطت سائر الديانات، وظهر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وذلك بواسطة الفتوحات والدعوة إلى الله عز وجل. فظهر هذا الدين فلا يزال يظهر ويتألق على سائر الأديان إذا حمله أهله حملا صحيحا وبلغوه وجاهدوا في سبيله، يظهره على الدين كله. الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني ذي جزاء وحساب. قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم القيامة، ثم يوم الدين لأنه فيه الجزاء والحساب والإدانة للإنسان بعمله. ويطلق الدين ويراد به العبادة والذل والخضوع، وهذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا. كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به العبادة والذل والخضوع لله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، شهيدا على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن الله شهد له بذلك أنه رسول. الله جل وعلا شهد أنه رسول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه شهادة من الله له بالرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. هذه شهادة من الله. من حيث إنه جل وعلا يطلع عليه ويقره على قوله: إني رسول الله. الرسول يقول للناس: إني رسول الله، ويقاتلهم على ذلك إن لم يتبعوه. والله يطلع، فلو كان كاذبا على الله لما أمهله، لأنه جل وعلا لا يمهل الجبابرة والطغاة والعتاة والكذابين، لا يمهلهم. فكون الله جل وعلا أقره على ذلك وأمهله ونصره وأيده واستمرت رسالته، هذه شهادة من الله جل وعلا على صحة رسالة هذا الرسول. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإقرار الله له وهو يدعو الناس ويقول أنا رسول الله إليكم ويقاتلهم على ذلك، وتأييد الله له ونصره له، هذا دليل وشهادة من الله على رسالته صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا ومشاهدا، لأنه يراه ويعلمه سبحانه وتعالى. والشهيد يطلق ويراد به الحاضر الذي يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله عبده، فهو شهيد وشاهد. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيرون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكفى بالله شهيدا، أصله وكفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، ثم زيدت الباء لأجل التأكيد، لأجل التأكيد بالله، الباء جاءت لأجل التأكيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من آداب الكلام والتأليف والخطاب، من آدابها أنه بعد أن يحمد الله عز وجل فإنه يأتي بالشهادتين. إذا أراد أن يخطب، إذا أراد أن يتحدث، إذا أراد أن يكتب رسالة أو مؤلف من المؤلفات، فإنه يأتي بعد الحمد يأتي بالشهادتين. هذا من آداب الكلام والتأليف والحديث. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد معناها أقر وأعترف، أقر وأعترف وأعلن، أقر وأعترف وأعلن أن لا إله إلا الله، أن مخففا من الثقيلة، الأصل أن ثم خففت وصارت أن. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وتشتمل على ركنين: النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ولا من أخوات إلا تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إله وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق، لا إله حق أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يقدر الخبر لا إله موجود على خطأ صارح، خطأ صارح، لأن معناه كل المعبودات هي الله الموجودة، لكن لا يوجد حق انتفى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المعبودات، وإلا هناك معبودات كثيرة موجودة فكيف تقول لا إله موجود؟ يعني ما بين كل المعبودات فرق في الله، هل وحدة الوجود؟ هذا باطل. لكن الإله الحق هو الله، وما عداه فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله، فهذه الكلمة تشتمل على ركنين، نفي وإثبات. فإذا قيل لك ما هي أركان الشهادة لا إله إلا الله، تقول النفي والإثبات، أركانها إثنان، النفي والإثبات. إذا قيل لك ما هي شروط لا إله إلا الله، تقول سبعة: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، سبع شروط. نظمها بعضهم بقوله علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول له، سبع شروط. لا تنفع قائلها إلا لسبع شروط، لا بد أن تتحقق: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها. وزاد بعضهم شرطا ثانيا، وزيد ثانيه الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها، الكفران بما عبد من دون الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، يعني جل أن تشتمل على نفي وإثبات، فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له هذا تأكيد للنفي لا إله، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا أي اعترافا، أي أشهد هذه الشهادة اعترافا، فهو مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، أي أشهد من أجل الاعتراف، من أجل الاعتراف. والتوحيد، التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الغرض من هذه الشهادة هو الاعتراف والتوحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد أن يصحبها الإقرار في القلب، ويصحبها العمل وهو التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، وإلا تكون كلمة لا معنى لها ولا فائدة منها، مجرد اللفظ بدون إقرار وبدون عمل لمقتضاها لا يفيد الصحيح، ولو قرر هذه الكلمة آلاف المرات. ليس المقصود منها مجرد اللفظ، هذا الغرض من قول الشيخ إقرارا به وتوحيدا، أي اعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة الثانية، شهادتان لا بد منهما جميعا، لا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدا رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمدا رسول الله عن شهادة لا إله إلا الله، لا بد منهما جميعا. ولذلك جاء بهما المؤلف رحمه الله: وأشهد أن محمدا، أي أقر وأعترف وأخبر وأعلن أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أن محمدا عبده، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام محمد، قد جاء في القرآن في موضعين، في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد، في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. الموضع ثالث في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجاء اسمه أحمد في سورة الصف، وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له في السماوات والأرض، وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام تجدونها في كتاب دلائل الأفهام للإمام ابن القيم، ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الأحاديث وفي القرآن والتوراة والإنجيل. قالوا اسمه في التوراة محمد واسمه بالإنجيل أحمد، وله أسماء عليه الصلاة والسلام جاءت في الأحاديث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاث نصوص: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا بد من هذه الأمور وإلا تكون الشهادة غير صحيحة. عبده ورسوله هذا أشرف المقامات، مقام الرسالة والعبودية أشرف المقامات. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه رسولا يا أيها الرسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. يا أيها النبي فجاء وصفه في القرآن بالرسالة والعبودية وهما أشرف المقامات. عبد الرسول، وفي قوله عبده هذا رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية، فصاروا يغلون بمدحه ويستغيثون به وهو ميت، ويطلبون منه النجاة يوم القيامة، ويطلبون منه الفرج من الشدائد إلى غير ذلك. هذا غلو، هذا رفع عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل كما مر بكم قليلا. وفي قوله ورسوله رد على الجفاة، على الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين يسيئون الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون أمره أو ينكرون رسالته أو ينكرون رسالته ونبوة عليه الصلاة والسلام. فهاتان اللفظتان فيهما منع الإفراط والتفريط، الإفراط وهو الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم بمخالفته وعدم احترامه والتأدب معه. الرسول له حق عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا له حق. هناك حق خاص بالله، وهناك حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك حق مشترك بينهما. كما قال العلامة ابن القيم: لله حق ليس لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحق الخاص بالله هو العبودية، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد مع الله أحد، لا محمد ولا غيره، هذا الحق الخاص بالله عز وجل. الحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتباع والتوقير والاحترام له صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، هذا حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه، يعزروه ويوقروه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبحوه هذا لله سبحانه وتعالى. والحق المشترك هو الإيمان والمحبة، الإيمان يجب أن تؤمن بالله وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة يجب أن تحب الله وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان والمحبة والطاعة، يطاع الله جل وعلا ويطاع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا مشترك. وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، هذا أيضا من آداب، من آداب المؤلفات والرسائل والخطط والمحادثات التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الحمد لله، ثانيا الشهادتان، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه صلى صلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، هذا ما صلى الله، أي أثنى الله عليه ومدحه في الملأ الأعلى وعلى آله. الله أجل حضر الله. فعلى آله الآل الصحيح أن المراد بهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه من قرابته وغيره، فله الصحيح، فهو لفظ عام، ولذلك لم يذكر الصحابة هنا لأنهم داخلون في آله، يعني في أتباعه، بل هم أولى من يدخل في آله عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآل بالأتباع. وقد يراد بالآل القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا المراد به الأتباع، سواء كانوا من قرابته أو من غيره، كلهم من آل. كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. الشيخ تقي الدين رحمه الله معنى كلامه يقول: في باب الزكاة المراد بالآل قرابة صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يشمل الأتباع كلهم، والمراد هنا هم الأتباع. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، سلم معطوف على صلى، كلاهما فعل ما، وسلم معناه الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلام، الدعاء له بالسلامة من كل آفه ومن كل مأذون. تسليما كثيرا، تسليما مصدر سلم لأجل التأكيد، وكثيرا كذلك صفة لتسليما، صفة لتسليما ونعت لتسليما، سلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متواترا كثيرا لا نهاية له، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك، يستحق الصلاة من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب خطأ أم لا؟ السبب سبب النزول، سبب النزول في عمه أبي طالب، أما لفظها فهو عام، لفظ الآية عام، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سببها في عمه أبي طالب لما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولما مات ولم يقبل الإيمان ومات على الكفر، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم بمواضع الهداية ومن يستحقها ومن لا يستحقها. أبو طالب آثر النخوة الجاهلية ودين الآباء على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اعتراف بأنه حق، ولكن حمله الحمية الجاهلية لدين قريش ودين عبد المطلب على أن ليس مشركا والعياذ بالله. نعم. وفضيلة الشيخ فقط الله ذكر الشارح والصاق على العقيدة الوسطية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره في التبليغ ومن فائدة من ذلك، مرجح القول الثاني الذي ذكرته، ولا تدينك حضرة الله. القول الثاني الذي ذكرنا معه لما يذكر القول الثاني استجاب منه هذا منه الشارح الوسطي لا منه الثاني علمني منه استجاب من الشرح الوسطي على كل حال المراد بالتبليغ الامر بالتبليغ ما هو عدم الامر بالدعوه الى الله الدعوه الى الله كل مأمور بالدعوة إلى الله حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه القتال على هذا الشيء حتى يدخل فيه هذا المراد بالأمر بالتبليغ الإلزام والقتال على ذلك فبعض الناس يتوهم أن المراد بالتبليغ عدم الأمر بالتبليغ أنه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس لا هذا هو صحيح هذا حتى الأنبياء مأمورون بالتعليم والدعوة إلى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوة هذا مأمور به لكن المراد الجهاد والإلزام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح تقدير لا إله مستحق إلا الله لا إله لا معبود لا معبود بحق لأن الإله معناه المعبود لا معبود حق أو بحق إلا الله هذا هو التقدير الصحيح نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع من البعض هذا الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد على مشهور سواه كما رأيكم بذلك الله جل وعلا يحمد على كل شيء لأن حتى المكروه حتى المكروه يكون له عاقبة حميدة في حق المسلم وإن كان يكره المسلم هذا الشيء فإن عاقبته حميدة كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له قد يبتلى الإنسان بمرض يصير العاقبة حميدة يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إلى الله أو أن الله يكفر بهذا المرض خطاياه ويمنع به عن شيء أشد من هذا على كل حال فالمكاره في حق المؤمن عاقبته آخر، ولذلك يحمد عليها سبحانه وتعالى. فإذا كان المراد من هذا الدعاء هو هذا، أن المكاره في حق المؤمنين تكون خيرا لهم، هذا نعم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة إن شافها إلا كفر الله بها خطاياه. ويقول: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمكاره بحق المؤمنين تكون عواقبها حميدة يحمد عليها الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكاره التي توقع بالمجرمين هي من الله جل وعلا رحمة لردعهم ومنعهم من العدوان وسفكهم عن الظلم ولأجل نشر الأمن وقمع المجرمين والمفسدين، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى يحمد عليها، وإن كانت مكروهة في حق المخلوقين لكنها في حق الله ليست مكروهة لأنها يعني عدل وجزاء. نعم. وصفكم الله وصفكم هذه العبارة أحمد إليك الله، لا بأس في ذلك، عبارة ما هو أحمد إليك الله. نعم. ما حسن قول فلان صلى الله عليه وسلم؟ معناها والله اعلم ارسل اليك بحمد الله والثناء عليك. نعم. ما حسن قول فلان صلى الله عليه وسلم؟ يجوز الصلاه والسلام على غير الانبياء ان لم يستفد شعارا، اذا استفد شعارا كما هو عند الشيعه هذا لا يجوز، اما اذا لم يستفد شعارا وفعل بعض الاحيان لا مانع منه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ال ابي اولى، وقال الله جل وعلا: وصل عليه ان صلاتك سكن له. اي علاه. نعم. بينا صلاه من الله ثناؤه على عبده، صلاه من الملائكه الاستغفار، والصلاه من الادميين الدعاء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد في تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ أنه لا يوجد من تسمى من الخلق بسم الله؟ لا، هذا ما هو صحيح. هل تعلم له سميا؟ يعني من يستحق اسمه، من يستحق اسمه على الحقيقة. أما التسمي مجرد التسمي لا، ما هي ما سمي بعض الخلق ببعض أسماء الله مثل الملك رؤوف رحيم، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ فما هو المقصود انه لا يسمى احد بشيء من اسماء الله، ولكن المقصود لا احد يستحق اسماء الله على الحقيقه، لا يشابه الله فيها، وان سمي بها فهو لا يشابه الله فيها. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، تقسيم بعض اهل العلم البدايه الى ثلاثه احكام: اسمان التي ذكرتموهما، وقسم قالوا انه من الايه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما راي قضيه من هذا التقسيم؟ تقسيمه إلى ثلاث، قسمه إلى سبعة أقسام يذكرها الأقسام في سفر الهجرتين، سفر الهجرتين، طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، ذكر أن الهداية تنقسم إلى سبعة أقسام فيما أظن لا أكثر، وذكر لكل قسم شاهدا من القرآن. نعم. ومنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني دله إلى مصالحه ومنافعه. نعم. وقال الشيخ حفظه الله: ذكرت حضرة الله أن نقل محمد ذكر في ثلاث مواقف، وقد جاء في سورة الفتح أيضا بقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعد أنا ما كنت أحفظ كل الآيات. نعم. وقال الشيخ حفظه الله: ما هي أسماء الكتاب الذي تقرأه ويجتمع على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الإسلام، جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم، مطبوع متداول. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل تكون النبوة في النساء كما هو قول بعض العلماء؟ لا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، ما كانت النبوة النساء. هذا نص القرآن الكريم. ومريم عليها الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا وأمه صديقة. أمه صديقة ما قال النبي. وأما قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى فمراد بالوحي هنا وحي الإلهام مثل وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها هذا الشيء وليس وحي التشريع. وحي التشريع هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. في التأكيد نعم لغات العرب تجي بها حروف تزاد من أجل التأكيد ليست زائدة بدون فائدة. لا إذا كانت للتأكيد صار لها فائدة في الكلام. نعم الكلام على الزائد اللي ما له معنى أو ما له زائد ليس في القرآن شيء من هذا. لا في شيء زائد إلا وله فائدة وله معنى يعني زائدة على التركيب زائدة على التركيب لأن الأصل كفى الله شهيدا الله فاعل كفى ولكن جاءت الباء لتأكيد الشهادة مثل ما من أحد وما من إله إلا الله من هذه التأكيد والأصل لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله لكن جاءت منه التأكيد تأكيد النفي. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال مالك رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الحنفية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الحنفية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله بعد المقدمة أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله أما بعد هذه الكلمة كلمة مأثورة يتابها الانتقال من موضوع إلى موضوع أو من أسلوب إلى أسلوب وتسمى فصل الخطاب وقيل هي الكلمة التي أوتيها داود عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه ومكاتباته ومواعظه فكان يقول بعد الحمد لله والثناء عليه والشهادتين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فيستحب للخطيب والمؤلف والمتحدث أن يقولها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناها مهما يكن من أمر مهما بعد، أي مهما يكن من أمر. فهذا اعتقاد الفرقة ألف تكون رابطة بين أما وبين جواب، تكون رابطة كما لو قلت أما جيد فأكرمه، وتأتي الفاء بعد أما يغرق بينها وبين ما بعدها. وهذا اسم إشارة المذكر، اسم إشارة المذكر، ها حرف تنبيه، ولا اسم إشارة للمذكر. وأين المشار إليه؟ المشار إليه هو ما سيذكره، وما سيذكره في هذه الرسالة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهو إشارة إلى ما سيذكره مجملا ومفصلا في هذه الرسالة. اعتقاد مصدر اعتقد إذا جزم بالشيء، إذا جزم بالشيء وتيقنه في قلبه يقال اعتقده. مفهوم من عقد الحبل إذا شده، عقد الحبل إذا شده، فما يتيقنه القلب ويجزم به فإنه يقال اعتقده، أي شد عليه قلبه ويقينه. فالعقيدة بخلاف الظن، بخلاف الشك، بخلاف الوهم، العقيدة لا تكون إلا في شيء مجزوم به، ليس فيه ظن ولا شك ولا توهم، فهنا يسمى عقيدة. سواء كانت هذه العقيدة مطابقة للحق أو مخالفة للحق، إن كانت العقيدة مطابقة للحق فهي عقيدة صحيحة، وإن كانت هذه العقيدة مخالفة للحق فهي عقيدة باطلة. فالمسلمون يعتقدون بربهم عز وجل ويؤمنون به ويؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، فهي عقيدة مطابقة للواقع، فهي عقيدة صحيحة. والكفار يعتقدون صحت ما هم عليه، الكفار أيضا يعتقدون صحت ما هم عليه من عبادة الأوثان والشرك بالله، يعتقدون الخرافات والأباطيل، فهي عقيدة باطلة لأنها مبنية على وهم وظن كاذب، فهي عقيدة باطلة. والعقيدة الصحيحة هي التي تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة من كل مكروه ومن كل شر ومن كل فتنة. أما العقيدة الباطلة فإنها تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة وإن اعتقدها، فهي عقيدة باطلة وما بني عليها فهو باطل. هذا فرق ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، جاءوا لتصحيح العقيدة مما شابها من الشبهات والشكوك والشركيات والخرافات، جاءوا لتصحيح العقيدة وتصفيتها. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، جاءوا لإصلاح العقيدة لأنها إذا صلحت العقيدة صلحت كل الأمور، الأقوال والأفعال وسائر التصرفات. وإذا فسدت العقيدة فسدت كل الأمور. فالرسل وأتباعهم بكل زمان ومكان يدعون إلى العقيدة الصحيحة وتصحيحها مما خالقها. وأعداء الرسل يدعون إلى العقيدة الباطلة من شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن ودعاة الضلال كلهم يدعون إلى العقيدة الباطلة. يأمرون الناس بالشرك، يأمرون الناس بالبدع، يأمرون الناس بالخرافات. هذا شأنهم، يدعون إلى العقيدة الفاسدة بخلاف الرسل وأتباعهم، فإنهم دائما وأبدا يدعون إلى العقيدة الصحيحة والمناهج السليمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وفطر الناس عليها. اعتقاد الفرقة، الفرقة المراد بها الجماعة والطائفة من الناس، يقال لها فرقة ويقال لها طائفة ويقال لها جماعة، والمعنى واحد. أما الفرقة بضم الفاء فالمراد بها الافتراق والاختلاف. الفرقة الاختلاف، وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. اعتقاد الفرقة الناجية هذا وصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف، ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق الاثنتين والسبعين في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجي كما قال تعالى: